ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وتمسكوا بهدي سيد المرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، قد شرع الله تعالى لعباده المؤمنين مواسم كثيرة مباركة تضاعف فيها أجور العاملين وتقربهم إلى رضوان الله وجنات النعيم. عباد الله، تذكروا أنه ستقدم عليكم أيام جليلة، أيام فاضلة، أيام معظمة، هي أعظم أيام السنة. إنها العشر الأول من شهر ذي الحجة، أحد الأشهر الأربعة الحرم، التي زجر الله تعالى عباده عن ظلم أنفسهم فيهن بالذنوب والسيئات، فقال جل شأنه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن السيئات عباد الله من البدع والمعاصي، تعظم وتشتد وتكبر وتتغلظ في كل زمان أو مكان فاضل. يقول قتادة رحمه الله: إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وقد نوه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بشأن هذه الأيام وعظم، فقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وأكبره وأظهره، فأخرج الإمام البخاري والترمذي واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل هذا الحديث العظيم على عظم شأن هذه الأيام، وأنها أجل من الجهاد في سبيل الله، ودل على أنها أجل أيام السنة وأعظمها وأفضلها، كما دل على أن التقرب إلى الله تعالى فيها بالأعمال الصالحة أحب عنده من سائر أيام الدنيا، كما أن جميع الأعمال من حج وصلاة وصيام وصدقة وتلاوة للقرآن وذكر لله تعالى وغيرها مضاعفة فيها. وأيضا مما يدل على خصائص هذه العشر عباد الله، أنها أيام تجتمع فيها من أمهات الطاعات ما لا يجتمع في غيرها من أيام السنة. ففي هذه العشر تجتمع الصلاة والصيام والحج والزكاة والذبح لله والذكر وغيرها من الطاعات الجليلة والعبادات العظيمة، ولا يتأتى اجتماع هذه الطاعات إلا في هذا الوقت الشريف الفاضل. ومن خصائص هذه الأيام العشر أن الله تعالى جعلها موسما لحج بيت الله الحرام، وجعل فيها أيامه العظام. ففي هذه العشر يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وفيه يصعد الناس إلى عرفات. وفي هذا اليوم يصعدون من مكة إلى منى ملبين بالحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي هذه الأيام يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيها في هذه الأيام يوم النحر الذي هو يوم عيد الأضحى، وهو أعظم الأيام عند الله، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أخرجه أحمد. عباد الله، احرصوا غاية الحرص على أنفسكم وعلى أهليكم وعلى أولادكم في أن تكونوا من المكثرين في هذه الأيام من الأعمال الصالحة، وليعد وليذكر بعضكم بعضا ولا يثبطنكم الشيطان، فإنها أيام قليلة كثيرة الأجور سريعة الرحيل، من حرم خيرها فقد حرم خيرا كثيرا. وقد ثبت عن القاسم بن أبي أيوب رحمه الله أنه قال: كان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. عباد الله، إن من جملة العبادات الفاضلة التي يجدر بنا العناية بها في هذه الأيام الفاضلة والاستزادة منها والمسارعة إليها، أولا صيام ما شاء من الأيام التسعة، صيام ما شاء الإنسان من هذه الأيام التسعة الأول منها، فصيامها سنة عند عامة الفقهاء، والصيام في هذه الأيام داخل في عموم العمل الصالح المندوب إلى فعله في هذه الأيام كما ورد في الحديث. ثانيا الإكثار من تلاوة القرآن، ويكون ذلك باستغلال وقت فراغ الإنسان، فأعظم ما يصرف به الوقت هو تلاوة كلام الله تعالى وتدبره وفهمه والعمل به. ثالثا الإكثار من الصدقة وإعانة المسلمين وتفريج كربهم. رابعا المحافظة على الصلوات المفروضة في أوقاتها مع الجماعة، والحرص على النوافل كالسنن الرواتب وصلاة الضحى وسنة الوضوء وقيام الليل والوتر. خامسا الإكثار من ذكر الله تعالى ودعائه وتسبيحه وتحميده وتهليله واستغفاره من الذنوب في سائر الأوقات والأماكن، في البيت والسيارة والعمل وحين الدخول والخروج والمشي. سادسا تكبير الله تعالى في هذه الأيام والإكثار من ذلك، وقد جرى على هذا التكبير في أيام العشر عمل السلف الصالح من أهل القرون المفضلة وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر. وهذا التكبير عباد الله مشروع في حق سائر الناس من الرجال والنساء والصغار والكبار، ومشروع في البيوت والأسواق والمساجد والمراكب وفي السفر والحضر، ومشروع والإنسان جالس أو راكب أو مضطجع أو وهو يمشي وفي سائر الأوقات، إلا أنه لا يكبر بعد الصلوات المفروضة مع الأذكار بعد السلام منها، وسواء صليت في المسجد أو في البيت أو في العمل أو في أي مكان، لأن تخصيص التكبير عقب الصلوات أو عقب الأذان لم يرد فيه دليل من قول أو فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام، فيكون ذلك من البدع المحدثة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أقول ما تسمعوني وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن من أعظم شعائر الإسلام عباد الله في أيام العشر ذبح الأضاحي، لأنها النسك العام الذي يظهر بين المسلمين في جميع الأمصار، والأحاديث في مشروعية الأضحية مستفيضة مشتهرة وثبتت بالقول والفعل منه صلى الله عليه وسلم، وقد سماها نسكا. وفي هذه الأيام ترى من الناس عجبا مع هذه الشعيرة، حيث يتركونها مع وجود اليسار والقدرة على ذلك. ترى بعضهم يثقل عليه إخراج الدراهم في سبيل التقرب إلى الله تعالى بشرائها وذبحها، أو يتردد في ذلك، وقد يتعلل بارتفاع سعرها، وهو في نفس الوقت مستعد للسفر في العيد للنزهة والسرور، مع أنه قد يصرف في سفره ما يزيد على قيمة الأضحية، بل ولا تعوقه كلفة السفر وتجعله يتردد، وقد يعيد بملابس غالية ثم لا يدخل عليه الحرج الذي دخل عليه في سعر الأضحية. ولكن الأمر كما قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن ضحى وهو يخشى الفقر والحاجة فليبشر بموعود الله، فليبشر بموعود الله له بالخلف الحسن الطيب المبارك، حيث قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره ولم يأت عنه أنه ترك الأضحية وندب إليها، فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. عباد الله، إذا دخلت العشر الأول من شهر ذي الحجة فإن المضحي منهي عن الأخذ من شعره وأظفاره وجلده حتى يضحي، ويبدأ وقت هذا النهي من غروب شمس ليل أول أيام شهر ذي الحجة، وينتهي بذبح الأضحية، يعني يبقى ممسكا عن أخذ أظفاره أو شعره حتى يضحي، من أول يوم من أيام العشر الأول من ذي الحجة حتى يضحي أضحيته، وسواء ذبحها في يوم العيد أو اليوم الأول أو الثاني من أيام التشريق. وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. أخرجه مسلم. وفي لفظ: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال النووي رحمه الله: والمراد بالنهي عن الحلق والقلم المنع من إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذ بنورة أو غير ذلك، سواء شعر العاند والإبط والشارب والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. انتهى كلامه رحمه الله. فإن أخذ المضحي من شعره وأظفاره أو جلده شيئا فقد خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إلى نفسه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما بدينك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة نصوحة وأجرا كبيرا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم جنبنا الشرك والبدع والمعاصي. اللهم من أراد بلاد المسلمين بشر وكيد وضرر فصده واجعل كيده في تباب. والأيام العشر بلاد الله فرصة لكسب الحسنات وعمل الصالحات، وخاصة الدعاء في عرفات، فقد جاء في الحديث: أفضل الدعاء دعاء عرفة، فأكثروا فيه من الدعوات الصالحات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.